بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، من خلال هذه الآيات الكريمات العظيمات من أول سورة الفتح، أقف وقفة أرجو الله عز وجل أن ينفعنا بها. هذا السياق المبارك فيه بيان مكانة أهل الإيمان وعظيم ثقتهم بالله وجميل توكلهم عليه وحسن ظنهم به، وكل ذلك مبني على حسن معرفتهم بالله وعظمته وجلاله وكمال اقتداره سبحانه وتعالى، وأن الأمور كلها بيده، وأن الخلائق جميعهم طوع تدبيره وتسخيره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلعظيم معرفة المؤمن بربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولعظيم معرفته بأسمائه وصفاته جل في علاه، فإنه حسن الظن بربه وثقته بالله قوية أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر أولياءه وأن يؤيد أصفياءه وأن يجعل الخذلان ودائرة السوء على الكافرين الظالمين. وأما من فسدت عقيدته بالله عز وجل فإن شأنه في هذا المقام شأن مخالف لما تقدم تماما، ومن ذلكم أن عقيدته الفاسدة يفضي به إلى سوء الظن بالله جل في علاه. ولهذا قال الله عز وجل: ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فوصفهم بأنهم يظنون بالله سبحانه وتعالى ظن السوء. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن ظن السوء بالله فرع عن فساد العقيدة والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. أما من حسنت عقيدته وعظمت معرفته بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يظن بالله تبارك وتعالى إلا خيرا، لا يظن بالله عز وجل إلا أنه ينصر أهل الإيمان وينصر أهل الدين ويعد ويوفي أولياءه وأصفياءه بما وعدهم من النصر والتمكين. فهو وعد أوجبه على نفسه تبارك وتعالى فيوفي أولياءه به كما وعد جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد من الله عز وجل. وكلما قويت العقيدة والمعرفة بالله عز وجل قوي حسن الظن بالله. وإذا فسدت عقيدة المرء عياذا بالله أثرت فيه آثارا سيئة قبيحة، منها سوء ظنه بالله جل وعلا. وباب سوء الظن بالله باب خطير جدا، منه ما يكون كفرا وزندقة وإلحادا، ومنه ما يكون دون ذلك معصية عظيمة ربما يقع فيها بعض أهل الإسلام لضعف الإيمان، لكن إذا قوي الإيمان في القلب وعظمت المعرفة بالله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون في القلب عظيم المعرفة بالله إلا حسن الظن بالله جل وعلا. وعندما يفتش المرء في أحوال كثير من الناس يجد أن في كثير من الألفاظ الجارية على الألسن نوعا من سوء الظن بالله المبني على ضعف المعرفة به سبحانه وتعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أمثلة كثيرة على ذلك تقع في ألسنة كثير من الناس من باب التحذير، وهي نوع كما قدمت من سوء الظن بالله. أشير إلى بعضها على سبيل المثال، وفي تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد في ترجمة خاصة بهذا الباب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ذكر عددا من الأمثلة التي يقع فيها بعض الناس، وبعضها أشد من بعض وبعضها أخطر من بعض. ومن ذلكم ما يقوله بعض الناس عندما يعلم بأن أحد الأشخاص ممن عرف بالديانة والعبادة مثلا والاستقامة بأنه حصل له مصاب مثلا أو شدة أو مرض أو نحو ذلك، فبعضهم تجده يقول فلان حصل له ذلك، سبحان الله، يقول ما يستاهل فلان. هذا راجع إلى هذا الضعف في العقيدة والضعف في الإيمان والضعف في المعرفة والضعف أيضا في باب حسن الظن بالله. وكم من مصيبة يبتلى بها الإنسان في صحته وفي بدنه وفي عافيته وفي ماله، وتكون بابا عظيما لرفعة درجاته عند الله وعلو منزلته يوم يلقاه جل في علاه. والمصائب كفارات ومطهرة للعبد، لكن من ضعفت معرفته وقلت بصيرته وقع في هذا النوع من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. وربما قال ذلك بعضهم في نفسه متسخطا في مصيبة ألمت به، فيذكر أن من نفسه أو من حاله أنه الذي فعل كذا وفعل كذا، أي من العبادات والأعمال والصدقات، ثم يصاب بمثل هذا المصاب. وربما بعضهم إذا رأى شخصا أعطاه الله مالا وثراء، والله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويرى عليه معاصي مثلا كثيرة ومخالفات، فربما يقول بعض الناس كيف هذا عنده أموال وكيف يعطى أموال وأنا عندي عبادة وعندي طاعة ولا عندي ذنوب وليس عندي مال. هذا مبني على ضعف هذه العقيدة.